نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير مقالة افتتاحية يوم 20 من هذا الشهر، ونتلت فيها بالحكومة العميلة التي لا ترد بشيء على أمريكا على الرغم من خطورة حالة تلوث البيئة للقاعدة العسكرية الأمريكية في ريونغسان في سيول. هذا وجاء في ريونهام نيوز الكورية الجنوبية أن المنظمات المدنية الكورية الجنوبية بما فيها الحركة الوطنية لردع نشر السات أقامت مؤتمرا صحفيا أمام مبنى وزارة الخارجية يوم 18 منه لتطالب بالكف الفوري عن نشر السات. وفي نفس اليوم أقام مجلس المحامين من أجل المجتمع الديمقراطي وغيره من المنظمات أيضا مؤتمرا صحفيا، حيث استنكرت قائلة إن تقديم البقعة الأرضية لنشر السات مجانا من جانب الحكومة هو أمر مخالف للقانون.